ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هؤلاء والمقصود بهم أهل الكتاب من اليهود الذين ضلوا على علم ومن النصارى الذين ضلوا على جهل بعد أن أغواهم بولس شاول اليهودي وحرف لهم دينهم. وهم لم يكتفوا بكونهم كفروا بالله ورسله وأعرضوا عما جاءهم من الحق وهم يعلمون أنهم على باطل، ولكنهم زادوا على ذلك ففرقوا بين أنبياء الله فكفروا ببعضهم وادعوا أنهم يؤمنون ببعضهم، وكذلك يقتلون أنبياء الله سبحانه وتعالى، فقد قتلوا زكريا ويحيى عليهما السلام وهموا بقتل عيسى عليه السلام غير أن الله تبارك وتعالى أنجاهم منه فرفعه وألقى شبهه على أحدهم فقتلوه وصلبوه. فهؤلاء ارتكبوا جرائم وظلمات بعضها فوق بعض، وقد توعدهم الله عز وجل بسبب ذلك الكفر الذي هو كفر على كفر وضلال على ضلال وإثم على إثم، توعدهم الله عز وجل بالعذاب المؤلم الشديد الألم يوم القيامة، وعبر بقوله فبشرهم تهكما بهم، ولبيان أن هذه البشارة ليست على بابها فيما قد يظهر للناس، ولكنها بشارة بما هو الأسوأ وهو العذاب الأليم الشديد الألم يوم القيامة الذي توعدهم الله تبارك وتعالى به. ثم بين أن حال هؤلاء أنهم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لأنهم ضلوا وأضلوا، فأحبط الله تبارك وتعالى أعمالهم، لأن من شروط قبول العمل أو لأن أعظم شروط قبول العمل هو الإخلاص والإيمان بالله والإيمان بكل ما جاء عن الله والإيمان بالرسل والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلما كفروا بذلك كله أحبط الله عز وجل أعمالهم لأنهم مشركون، والمشركون لا يقبل لهم عمل، والكفار لا يقبل لهم عمل. قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال تعالى ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لأن شروط قبول العمل أن يكون خالصا لله بعيدا عن الشرك مطابقا لما جاء في كتاب الله عز وجل وهدي رسله عليهم الصلاة والسلام. فلما أعرض أولئك عن هذا الأمر أحبط الله أعمالهم، وليس لهم من ناصر ينصرهم من دون الله. ذهب الأخلاء الذين كانوا يتصورون أنهم يقفون معهم أو ينفعونهم، وهذا يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهكذا شأن كل من كفر بالله عز وجل وأعرض عن ذكره وبعد عن طاعته، كما سمعتم الآيات التي تلاها الإمام في الصلاة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم فضل. وقال في تفسير قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال: يخبر الله تعالى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم الله عليهم بكتابه، فكان يجب أن يكونوا أقوم الناس به وأسرعهم انقيادا لأحكامه، فأخبر الله عنهم أنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فريق منهم وهم يعرضون، تولوا بأبدانهم وأعرضوا بقلوبهم، وهذا غاية الذم، وفي ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم فيصيبنا من الذم والعقاب ما أصابهم، بل الواجب على كل أحد إذا دعي إلى كتاب الله أن يسمع ويطيع وينقاد، كما قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والسبب الذي غر أهل الكتاب بتجرؤهم على معاصي الله هو قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. افتروا هذا القول فظنوه حقيقة فعملوا على ذلك ولم ينزجروا عن المحارم، لأن أنفسهم منتهم وغرتهم أن مآلهم إلى الجنة وكذبوا في ذلك، فإن هذا مجرد كذب وافتراء، وإنما مآلهم شر مآل وعاقبتهم عاقبة وخيمة، فلهذا قال سبحانه: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم ووخيم ما يقدمون عليه حالة لا يمكن وصفها ولا يتصور قبحها، لأن ذلك اليوم يوم توفية النفوس، يوم توفية النفوس ما كسبت ومجازاتها بالعدل لا بالظلم، وقد علم أن ذلك على قدر الأعمال، وقد تقدم من أعمالهم ما يبين أنهم من أشد الناس عذابا. بين المصنف رحمه الله تعالى حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، سواء من كان منهم قد ضل على علم كاليهود أو من ضل على جهل كالنصارى، بأن حالهم أن الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا، لأنه أنزل عليهم الكتاب وبين لهم الحق من الباطل والخبيث من الطيب والغث من السمين، فأبوا إلا أن يتبعوا الباطل ويعرضوا عن الحق، فكان جزاؤهم جزاء عظيما خطيرا، جزاء ما قدموا. آتاهم الله عز وجل الكتاب فعرفوه وأعرضوا عنه، وهم سواء المقصود كتابهم الذي حرفوه من التوراة والإنجيل، أو كان المقصود ما أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أمروا أن يؤمنوا به لكنهم كفروا به، مع أنهم يجدون أنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، ومع هذا فقد أعرضوا وبعدوا عن منهج الله الحق وضلوا على علم والعياذ بالله. فهؤلاء الناس الذين أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى وبعدوا عن طاعته وضلوا وهم يعرفون الحق عقوبتهم أشد من عقوبة سائر الكفار، لأنه قد وضح لهم الحق من الباطل وبين لهم أنزل عليهم الكتاب، لكنهم كفروا به وأعرضوا عما جاء فيه وحرفوه عن مواضعه ووقعوا في ما يسخط الله سبحانه وتعالى، فهم يظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، ويتصورون أنهم شعب الله المختار وأنهم هم أصحاب الحظوة عند الله سبحانه وتعالى، هكذا زعموا وهكذا ادعوا، مع أنهم أشقى الناس وأبعدهم عن الله لكونهم عرفوا الحق فحادوا عنه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فهم والحال هذه في شر حال وفي شر وبال، لأنهم أعرضوا عن ذكر الله الذي جاءهم وابتعدوا عنه، وهذا مبني على زعمهم، إما لأنهم يزعمون أنهم أفضل الناس وأن جميع الشعوب خدم لهم وأنهم شعب الله المختار، أو زعمهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودات، أيام قليلات، ثم يكونون من أهل الجنة. وهذه دعوة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، فهذه دعوة ما صدقوا فيها، ولم يكن عندهم وعد من الله عز وجل أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودات، ثم اغتروا بما تصوروا أنه الحق وهو الباطل، غرهم إبليس بأمانيه، وغرهم إبليس بتوهمهم أنهم أفضل الناس وأن الله عز وجل سيدخلهم الجنة، فرد الله عليهم تبارك وتعالى بقوله: فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عليهم أن يتصوروا ذلكم اليوم الذي يجمع فيه الأولون والآخرون، كل يجازى بعمله، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه الأماني لا تنفعهم، بل هي مجرد أماني، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. هؤلاء قد اغتروا بما ألقى الشيطان في أنفسهم من أنهم خير الناس وخير البشر وأنهم سوف ينالون الحظوة الكبرى عند الله عز وجل، فتوعدهم الله بقوله: فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه، يوم القيامة، يوم التغابن، لا شك فيه ولا ريب، وأنه كائن لا محالة. فإذا جاء ذلكم اليوم ندموا ساعة لا تنفع الندم، وعضوا على الأنامل من ما يجري لهم من ألم وعذاب جزاء وفاقا. فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه، وهو يوم القيامة الذي لا شك فيه ولا ريب، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يعني يجازى كل بعمله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فإنما جوزوا جزاء أعمالهم التي وقعوا فيها وغرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، لذلك فإن ذلك أو تلك الدعاوى لا تنفعهم ولا تقربهم إلى الله، بل تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب فضل، والآن يأتي دور الأسئلة وإلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله تعالى في منار السبيل في الكرسي الآخر. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: والدي حج معي ولله الحمد هذه السنة، يقول يذكر بأنه إذا أسرف على نفسه في المعاصي من كذا وكذا وكذا يحج، ويقول الحاج يغفر له كل شيء. يقول ثم يرجع والدي هداه الله إلى نفس العمل من ظلم الناس وما إلى ذلك، فهل من توجيه؟ الحقيقة بعض الناس يغتر بمثل أو بما يقدم من أعمال، ويظن أنه إذا حج أو صلى أنه يكفر عنه كل شيء، وينخدع بهذه الأماني، وهذه نفسه قريبة من دعوة أعداء الله الذين يظنون أنهم وصلوا إلى الغاية بما لهم من منزلة وحظوة عند الله سبحانه وتعالى. لعل البعض يخدع بحديث الحج إلى من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كذلك حديث العمرة للعمرة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولا يعرف ما هو الحج المبرور الذي يكون صاحبه ممن ينال هذا الوعد المبارك العظيم من الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن العمرة للعمرة أو الحج أو الصلوات لا تكفر الكبائر والظلم، سواء كان ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله أو ظلم العباد فيما بينهم من المظالم، وإنما يقصد أنه يكفر ماذا؟ الصغائر فقط، وأما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر إلا بالتوبة بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع من الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد المظالم والحقوق التي للناس عندك، لا تقبل التوبة بدون ذلك. أما الذي يحج ثم يعود فيما هو فيه من معاصي فهذا ممن يتمنى على الله الأماني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال بعض السلف وبعضهم يرفعه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. أما كونه يعود بمجرد أن ينتهي من حجه يعود في سابق عهده من الآثام والظلمات والظلم، ظلم العباد وما إلى ذلك، فهذا يخشى أن يكون دليلا على عدم القبول، يخشى أن يكون هذا دليلا على عدم قبول الحج، لأن من علامات القبول في الطاعة أنها تستتبع الطاعة، وأن يرجع المسلم بحال خير من الحال التي كان عليها قبل الحج، هذا من أعظم علامات القبول، قبول الحج. فيخشى أن حجه لا يقبل ما دام مصرا على هذه الأمور، والمسلم عليه أن يجتهد في طاعة الله إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، ولا يغتر بما قدم من عمل، لا يغتر بما قدم من عمل، بل يشفق ويخشى ألا يتقبل منه. المؤمن الحق هو الذي يخشى ألا يتقبل منه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو المرء يزني ويشرب الخمر ويسرق ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، هو المرء يصلي ويزكي ويصوم ويخشى ألا يتقبل منه. فالمسلم الحق هو الذي يخشى ألا يتقبل منه. هل اتخذت عهدا عند الله؟ هل اتخذت عهدا عند الله أنك ناج أو أنك واصل إلى الطريق أو أنك لا تؤاخذ؟ فعلينا أن نحذر من هذا الاغترار، لا نغتر بما وفقنا الله له من عمل، بل نشفق على أنفسنا ونخشى أن لا يتقبل هذا العمل. وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فعلينا أن نحذر من هذا الغرور. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالمؤمن هو الذي يشفق على نفسه، يخشى أن لا يتقبل منه. ليس معنى ذلك أنه ييأس من رحمة الله، فإنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا ييأس من رحمة روح الله إلا القوم الكافرون. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. البعض من الناس ظن أنه إذا أدى بعض الفرائض أو بعض النوافل أنه أصبح آمنا وأصبح يعني إنسانا مقبولا عند الله عز وجل، وهذا غير صحيح. إذا لم يشفق على القبول فيخشى عليه أن يحبط عمله. يقول السائل الكريم: أنا الحاج فلان من بلد كذا، يقول: تزوجت على زوجتي، وعندما أخبرتها قالت لي: أنت حرام علي دنيا وآخرة. يقول: بعد فترة رجعت وصالحتني وأرادت التقرب مني، هل يحل لي قربها بعد ذلك؟ حرمت دنيا وأخرى. هذا شيء عجيب، يعني هي التي تحرمه على نفسها. هل أصبح الطلاق بيدها؟ وهل أنك أنت ملكتها أمر الطلاق كما هي عادة بعض الجهلة أو بعض المبالغين في الشروط التي ليست في كتاب الله عز وجل؟ وقد سيأتينا الليلة أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، كما جاء من حديث عائشة في قصة بريرة رضي الله عنهما. فهنا أقول: اتق الله في نفسك، وعليك بأن تكون من أهل القوامة. الله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء، ولم يقل النساء قوامات حتى تحرمك على نفسها. وأنت عندما حرمتك على نفسها وقالت: أنت حرام علي في الدنيا والآخرة، أفهم من هذا أنك استسلمت لذلك وقبلت بأنها قد حرمت عليك لأنها حرمتها نفسها عليك. فإذا كنت تفهم هذا الفهم فهذا فهم سقيم وفهم عجيب جدا. المفترض أنك عندما قالت هي هذا الكلام أنك نصحتها وبينت لها أن الأمر بيدك وأن أمر الطلاق بيدك لا بيدها، وكونها تحرمك على نفسها فهذا أمر يعني خلاف الفطرة البشرية، وخلاف فضل عن كونه خلاف ما أمر الله به من أن العصمة بيد من؟ بيد الرجل، بيد الزوج، وليست بيدها العصمة حتى تحرمك على نفسها. ولذلك لا قيمة لكلامها هذا، اللهم إلا إن كانت قد حلفت يمينا فعليها كفارة يمين، فعليها كفارة يمين. أما أن تنفذ كلامها وتعتقد أنها قد حرمت عليك بسبب كلامها هذا، هذا دليل على والعياذ بالله ضعف كثير من الرجال وبعدهم عن فهم الدين الصحيح المستمد من كتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أين القوامة؟ أين الرجولة؟ أين ما ميزك الله به عليها؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ليس المراد من جهة التقوى، فالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن المراد أن الله عز وجل قد أعطى الرجل القوامة، قد أعطى الزوج يعني جعل زمام الأمر بيده، والقوامة بيده وليست بيدها. فتب إلى الله من هذا الفهم، وما دامت قد صالحتك فصالحها وانصحها واعدل بين زوجتيك تكن سعيدا في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. بعض المسلمين يكتب هذا الشرط في العقد، في صلب العقد، ألا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها وإلا فأمرها بيدها. هذا شرط ليس في كتاب الله ولا ينبغي أن يملكها إياه، وقد ملكك الله القوامة وكل شيء بيدك أنت، فتذهب وتضرب بذلك كله عرض الحائط وتلزم نفسك بشروط ما أنزل الله بها من سلطان، هذا والعياذ بالله نتيجة لعدم القوامة وعدم الرجولة وتسلط الرجال على النساء. أنا لا أقول إنه يقسو على أهله أو يعني يبغضهم أو يكرههم، فإن هذا لا يجوز أبدا، لكن عليه أن يأخذ حقه الذي أعطاه الله سبحانه، أعطاه الله إياه من القوامة وما جعله الله بيدك، تذهب وتتنازل عنه وتعطيه لامرأة ضعيفة ذات عاطفة تبيعك ما بين عشية وضحاها وتضيعك وتضيع نفسها وتضيع أولادها، ثم تفتى على هذا المذهب بأنها قد ملكت كل شيء وأن الطلاق قد أصبح بيدها. فإذا من كان هذا شأنه عليه أن يتوب إلى الله وأن يسحب هذه الصلاحية منها وأن يقول لها لم أعد أعطيك ما ملكني ربي سبحانه وتعالى. هذا يعني ضعف والعياذ بالله، فعلينا أن نتنبه لمثل هذا وأن نكون على وعي ونكون على بينة وعلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل الكريم: سيدي الشيخ، السائل الكريم الذي يظهر أنه تأثر بخلافة وملوكية، كتاب خلافة وملوكية، يقول: هل للمسلمين الآن ما زالوا في عصر الجاهلية ومتى نرجع إلى عصر الإسلام الصحيح؟ أولا وفقنا الله وإياك، وأنت تنشد الحق وتريد الحق وتريد الخير، اسحب كلمة سيد الشيخ، فأنا أخوك في الإسلام ولست سيدك ولا سيد غيرك. هذه الألقاب التي دربتم عليها ويعني يتقبلها أولئك الطواغيت الذين تكبروا على الناس من أصحاب الطرق وغيرهم ويتعجرفون عليهم ويتكبرون عليهم ولا يخاطبونهم إلا بسيدي ومولاي، هذا باطل، هذا كله من الغلو، وقد حرم الله عز وجل الغلو. قال رسول الله، قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فاحذر منه، ما في داع أن تلقب أني أو غيري بالسيد أو بالمولى أو نحو ذلك، فإن هذا كله من الغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان. وأما الشق الثاني من السؤال، فنحن لا نقول إن الناس قد رجعوا إلى الجاهلية الأولى كما يقوله المودود وسيد قطب، فإن هذا كلام فارغ. نعم هناك جهل، هناك إعراض، وهناك بعد من كثير من الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهناك إلحاد، وهناك وهناك، لكن ليس معنى ذلك أن الإسلام قد انتهى من الأرض كما يزعمه هذان المنظران اللذان أضلا الناس بكتبهما الجائرة الخاسرة التي كفرت المسلمين وعبرت أو عبروا فيها بأنه لم يعد هناك دين باق على وجه الأرض، حتى لقد صرح صاحب الظلال بأنه حتى المؤذنين والأئمة في المساجد كلهم قد ارتدوا عن لا إله إلا الله، ولم يبق على حد زعمهم مسلم على وجه الأرض إلا هم هكذا يزعمون، بل وقف أحدهم في بلد ما من بلاد المسلمين قبل بضع سنوات وقال: لقد ارتد الناس كلهم عن دين الله ولم يبق على الإسلام إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند. أي نعم هكذا يزعم. نحن نقول: الإسلام باق، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. الإسلام بخير، والمسلمون موجودون في كل مكان، وفي بعض البلدان لهم جماعة وإمام كما هو الحال عندنا ولله الحمد والمنة، ولا نكفر المسلمين لا حكاما ولا شعوبا إلا من أظهر الكفر الصراح الذي يكون عندنا من الله فيه برهان. فعادة التكفير من عادات الخوارج، الخوارج الذين اعترض أولهم على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، ثم توالدوا وتوافدوا وتناسلوا حتى كثروا في هذا العصر وشكلوا جبهات كثيرة باسم الدين، والدين من كثير منهم براء، والدين من كثير منهم براء. وتكفير المسلمين أمر في غاية الخطورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها من أحدهما، فقد باء بها أحدهما. وفي رواية أخرى أنها إن كان ذلك يستحق هذا اللقب وإلا حارت عليه، يعني رجعت على الذي وصف الناس بالكفر الذي قال هذه الكلمة فيكون هو الكافر. فعلينا أن نحذر من هذه الكتب سواء كان كتاب ملوكية أو كتاب كتب وشخصيات أو ما يسمى في ظلال القرآن أو نحو ذلك من الكتب التي ملئت بالضلالات والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وأهلها أهلها يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بما لا يحسنون، ومنهم من أنكر صفات الله سبحانه وتعالى وابتعدوا عن طاعته وتنكروا له، بل إن منهم من يعبد الأصنام والأوثان ويعبد أصحاب القبور من دون الله. كثير ممن يتبنون هذه الأفكار تجدهم يعكفون عند أصحاب القبور يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، يظنون أن تلك القبور تنفعهم عند الله فينذرون لهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله، وهذا هو الكفر الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الكتب. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تكفير المسلمين ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل. يقول بعض السلف: لأن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير مسلم، لأن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير مسلم، ذلك أن تكفير المسلمين ذنب عظيم وإثم عظيم وجرم كبير والعياذ بالله. قتال المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. فخذ العبرة يا عبد الله واتق الله، واتق الله سبحانه وتعالى وإياك ثم إياك ومزلقة التكفير، فإنها مزلة خطيرة من وقع فيها بغير علم وبغير حجة وبغير برهان فإنه على شفا جرف هار، فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله. فاحذروا من هذه الكتب ومؤلفيها، فإنه ليس فيها شيء من العلم الشرعي الذي يوثق به. نعم عندهم أساليب وحذلقة وكلام عاطفي، فانتبه يا عبد الله، لا تيأس من رحمة الله، ولا تكفر إخوانك المسلمين، ولا تيأس من روح الله، ولا تقل انقطع الإسلام من الأرض، فالإسلام يعلو ولا يعلى، والإسلام باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه يربي القطط والكلاب النادرة والعصافير، يقول بعضها أبيعه بثمن باهظ ولله الحمد. والآن يقول نعم يذكر بأنه يخرج زكاة هذه التجارة، يقول وحج، ماذا تنصحه بعد الحج؟ أنصحه أن يتوب إلى الله من هذا العمل، لا سيما بيع الكلاب وبعض الحيوانات الأخرى، فبيع الكلاب محرم واقتناؤها محرم أيضا، وما حرم اقتناؤه حرم ماذا؟ بيعه وشراؤه، حرم بيعه وشراؤه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان. قيراطان، فمن يربون الكلاب لغير الصيد والحرث والحراسة وما إلى ذلك فإنهم تنقص أجورهم دائما والعياذ بالله. ثم إن في تربية الكلاب تشبها بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تتاجر بالكلاب، فإن ذلك من عادات أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، فاحذر بهم منهم ومن تقليدهم يا عبد الله، وأقبل على ربك سبحانه وتعالى. أما بيع العصافير والطيور فهذا لا بأس به، لكن يجب أن نبتعد عن المغالاة والمبالغة التي وقع فيها كثير من الناس، حتى أصبحوا يغالون في أثمان الحيوانات بطريقة هستيرية أشبه ما تكون بغسيل الأموال. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنبتعد عن كل ما يسخطه وعن كل ما يغضبه. بيع الخلاصة أن بيع الكلاب محرم وثمنها محرم، ويعني ملاعبتها والتسلي بها محرمة، وكل ذلك من عادات أعداء الإسلام، ومن تشبه بقوم فهو منهم. في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. نعم، ثمن السنور هو القط، وهذا في الصحيح. فثمن الكلب وثمن القط وأثمان السباع كل هذه محرمة ولا تجوز بحال من الأحوال. جميع السباع لا يجوز بيعها من كلاب وغيرها، فإياك أن تشتغل ببيع الكلاب ولا بيع القطط ولا بيع ما حرم الله عز وجل أيا كان هذا المحرم. أحسن الله إليكم السائل الكريم، يذكر بأنه يحاول الحرص على التردد يعني الصلوات الخمس في المسجد النبوي بشكل يومي، يقول اتهمه البعض، ذكر له بأن هذا بدعة، قال له: التردد لأداء العمرة والتردد على زيارة القبر الشريف والتردد على المسجد النبوي بدعة، ما صحة هذا القول؟ هذا قول خلط حقا وباطلا. فأما التردد على القبر فنعم بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. وجعل القبر عيدا هو التردد عليه بين الفينة والأخرى. فهؤلاء الناس الذين يترددون على القبر بعد كل صلاة لا شك أنهم مخطئون ومبتدعون، فلنبتعد عن هذا التردد على القبور، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره. وأما التردد على المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر في غاية الفضل والأهمية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا في حد ذاته كان يكفي في مشروعية التردد على هذا المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فعلينا أن نعي هذا ونفرق بين هذا وذاك. وأما التردد للعمرة كما يفعل البعض يترددون من التنعيم، فهذا أيضا بدعة، هذا بدعة. أما أن تنشئ سفرا جديدا للعمرة ولا تنقطع عنها يعني ولو في الشهر إذا كنت قريبا شهر مرة في الشهر مرتين ونحو ذلك فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن قال لك أن هذه الأمور الثلاثة متساوية ظلم نفسه بهذه الفتوى, ظلم نفسه بهذه الفتوى. نعم. السائل الكريم يقول سؤال أخير. نعم نعم أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول أصلي ثم تغلبني نفسي فأعود إلى ترك الصلاة, يقول وأنا أجاهد نفسي فإذا حضرت الصلاة أقمتها وإذا فاتتني لأي سبب فإني غالبا لا أصليها وجهوني بارك الله فيك. يقول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم, ويقول جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. بناء على هذا إخوتي وأحبتي في الله فإن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم, والذي يصلي ويترك ما صلى, ما صلى إذا لم يكن يعني مواظبا على الصلاة كما أمره الله عز وجل فإنه لا قيمة لصلاته لا قيمة لأعماله الأخرى. والصلاة أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة, فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. فانتبه يا عبد الله, توب إلى الله توبة نصوحة, واظب على الصلوات الخمس, واجتهد في طاعة الله. بعض الناس يتشبث ببعض الأقوال المتأخرة في أن تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر, وهذا قول مرجوح نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. سأل السائل الكريم عن حكم الدبلة, ويشير أيضا إلى أنكم ذكرتم أن العصمة بيد الرجل, يقول لكن الدبلة في عرفنا لها حكم يعني المرأة إذا نزعتها كذا. سبق أن فصلنا القول في حكم التختم والدبلة وما إلى ذلك. يحرم على الرجل المسلم أن يتختم في غير الخنصر سواء كان خنصر اليمنى أو خنصر اليسرى, فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يكون هذا الخاتم من الفضة, أن يكون من الفضة. أما التختم بغير الفضة فيخشى أن يكون التختم بالذهب محرم قطعا, ويبدو أنه يلحق به البلاتين وما في حكمه من الجواهر الثمينة أو من الأثمان أو من الأشياء الثمينة. لكن التختم في البنصر وما يسمى بالدبلة عندما يتزوج أحدهم هذا فيه ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يتختم إلا في يده في ماذا؟ في الخنصر. هذه واحدة. والمحذور الثاني أن في ذلك تشبها بالنصارى واليهود الذين يعتقدون أن الدبلة هي الرابطة بين الزوجين, ولذلك إذا غضبت عليه نزعت ماذا؟ دبلتها ورمتها عليه وتقول خلاص فسخت نكاحك. فهذا والعياذ بالله من التقريد الأعمى للكفار. وثالثا في مرجعه إلى شيء يتعلق به بعض الناس ويتبركون به يسمونه الخاتم الإيش؟ السليماني, وهو ليس خاتما سليمانيا ولا خاتما نبويا, وإنما كل هذا من المحرمات ويزداد حرمة إذا كان من الذهب, فيكون قد جمع بين التشبه بالكفار وبين لبس الذهب الذي حرمه الله تبارك وتعالى على رجال على ذكور هذه الأمة. فعلينا أن نحذر، علينا أن نحذر كل الحذر من هذا الأمر، من التقليد الأعمى ومن التشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درسنا اليوم بعد المغرب إن شاء الله في منار السبيل في الكرسي الآخر.